أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعادنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. تازلنا في سورة المائدة وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد لا قول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله. إنما نعم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لا يخافون لومة لائم يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله. قلنا أن الآية الأصل أنهم اتفقوا على أنها نزلت في أمير المؤمنين سلام الله عليه وأن هذه دليل ولاية أمير المؤمنين على الأمة كاملة على أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون خصهم بهذه الميزة. نعم. وقلنا أنها في الحديث أن الرجل الذي دخل إلى المسجد ثم طلب ولم يعطيه إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولا نعم. فهذا دليل على أن من تولى الله ورسوله وتولى ما أمر الله به من توليه لأمير المؤمنين سلام الله عليه خاصة أن الله سبحانه وتعالى ورسوله قد وضحوا لنا في آيات وفي أحاديث كثيرة مكانة أمير المؤمنين سلام الله عليه وأنه ولي المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لذلك أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. لا أعطي أن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير خرار يفتح الله على يديه علي مني وأنا من علي على أنا مدينة العلم وعلي بابها علي يا عمار إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فعليك بوادي علي لا يهمك من خالف. وهذا من أقوى الأدلة في أن علي أمة هو في مقابلة الأمة يعني الأمة كلها لو انجرفت إلى طريق وكان أمير المؤمنين في طريق فألزموا طريق أمير المؤمنين سلام الله عليه لو اجتمعت الأمة كاملة. يا عمار إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فعليك بوادي علي. ولذلك عمار وسلمان والمقداد وهؤلاء وأبو حذيفة وكل أصحاب رسول الله الخلص سلكوا وادي علي ما همهم من خالف أو أن هذا اللي تولى أبدا استمروا في هذا المسلك مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. والأحاديث كثيرة لا يعني لو جلسنا يعني كما قال الإمام أحمد بن حنبل قال يعني أعطي من الفضائل ما لم يعطها أحد من الصحابة لو جمعت فضائلهم كلهم ما جاءت شيء مساواة ومقارنة بفضائل أمير المؤمنين. حتى قال أحدهم قال إن الآخرين زينتهم الخلافة إلا علي فهو الذي زان الخلافة. يعني الفرق الكبير المسألة إن هناك أي مجال حتى للمقارنة مقارنة لا وجود للمقارنة. ولذلك عندما سئل أحمد بن حنبل عن قال ابنه يسأله ابنه معروف يعني بانحرافه عن أمير المؤمنين وعن البيت رسول الله قال من أفضل أصحاب رسول الله قال أبو بكر قال ثم من قال ثم عمر قال ثم من قال ثم عثمان قال فسكت خشيت ألا يذكر أصلا علي ما دام أنك قد أتابع بهذا الشكل. قال فقلت فأين علي قال وهل سألتني عن أنت تسألني عن أصحاب رسول الله أعطيتك أصحاب رسول الله ما هدفه من أهل بيت رسول الله لا يقارن بأحد ولا يدخل في مقارنة لا يدخل في مقارنة. ولذلك رأيت الشيخ أحمد الكبيسي هذا العالم العراقي السني المنصف ففي في برنامج في التلفزيون طبعا أوقفوه مرتين برامجه البدو هذول الأجلاف اللي يعتقد منهم الواحد إن قد هو إذا قد معه شيء من القروش إنها خلاص. فسئل في مقطع في برنامج فيسأل نفس السؤال اللي وجه للإمام أحمد بن حنبل فسألوا عن الصحابة قال الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وكذا وكذا وكذا قال فأين علي قال يا أخي اسألني عن علي لا تقارن علي بهؤلاء هؤلاء لهم فضل ولهم مكانتهم لكن لا يقارن أحد منهم بعلي بن أبي طالب ماذا كان قال علي من أهل بيت رسول الله وعلي إمام المسلمين وعلي خليفة رسول الله وعلي كذا لا يقارن لا بأبو بكر ولا عمر ولا بالصحابة كلهم لا تقارنهم بعلي أن تسألني عن أصحاب رسول الله لهم المكانة العليا والعظيمة عند المسلمين والاحترام والتقدير لكن هؤلاء شيء وعلي شيء أهل بيت رسول الله شيء والآخرين شيء الله سبحانه وتعالى ميزهم شئتم أم أبيتم نعم في هذا حديث ليس بصحيح ولما الأحاديث كثيرة المكذوبة حتى أنهم قالوا في حديث آخر أن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وقال يا محمد اذهب إلى أبو بكر واسأله هل هو راضي عني أما أنا فأنا راضي عنه الله سبحانه وتعالى هذا بعض الأشياء هم أنفسهم المنصفين يعرفون أن هذا غير صحيح فعندما يقول هذا العالم فيسأل مرة أخرى في برنامج آخر عن علي وعن معاوية قال يا رجل استح يعني أتقارن هذا المسخ هذا الذي أساء إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام بأمير المؤمنين أعوذ بالله يعني أن يكون هذا السؤال وأن يكون بهذا الشكل قفل البرنامج وقال الله لا ردكم ولا رد برنامجكم يعني مسألة أني أجامل في دين الله وهذا من يعني ليس من الشيعة طبعا هو ومن علماء السنة ولكن عالم منصف يعرف بحقوق فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يعني جاء في زمن بني أمية وغيرهم أي نعم فحاربوه محاربة حتى وصلوا إلى درجة من جاءهم وأسمه علي يقتل إذا وجدت أحد بعد ما أرسل معاوية بسر بن أبي أرطاة لو بحثنا في تاريخ بسر بن أبي أرطاة هذا أشد من هتلر وأخبث من هتلر وصحابي جليل وصحابي وفعل يعني ما هتلر شيء من مقارنة له لما تولى يعني أول ما بدأت معاوية في الشام أرسل بسر بن أرطاة قال عليك بتتبع شيعة علي أينما وجدتهم فاقتلهم لا تذر منهم أحد وابدأ في المدينة المنورة فتبدأ بأحد قبل المدينة ابدأ بالمدينة وبمكة وبمن قابلتها في طريقك وجدت أحد من شيعة علي فلا يعني لا تدع منهم أحد بدأ بهم تخيل بعد ما خرج من الشام يعني يتتبع كل مكان فيه لأمير المؤمنين مكانة أو محبة وبدأ بالشام ثم نزولا إلى العراق ثم إلى المدينة ثم إلى مكة ثم خرج إلى اليمن إلى نجران إلى كلها ما ترك مكان وجد إلى أن وصل إلى صنعاء وفعل فيها مذبحة من المذابح حتى في الأخير يأتي بأولاد قثم بن العباس بن عبد المطلب طفلين ويذبحهم على المصحف احنا اليوم يعني نستغرب الشيء اللي في الشام واللي يسوى هذا ولا اللي يذبحهم هي نفس العقيدة نفس المبدأ نفس الاتجاه نفس الضيضة يخرج من ضيضة هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى الله يخرج من ضيضة هذا من تحتقرون صلاتكم إلى صلاتهم وتسبيحكم إلى تسبيحهم يمرقون من الإسلام فأتى على هؤلاء الطفلين وذبحهم أمام أمهم ولا زالت دماءهم إلى الآن في المصحف في الجامع الكبير في مصحف أمير المؤمنين اللي في الجامع الكبير لا زالت دماء الأطفال في المصحف إلى هذا اليوم ثم بعد أن استقر الملك لبني أمية أصدر التعميم حق معاوية الخبيث وقال عليكم بلعن علي بن أبي طالب على المنابر كلها ومن أتاكم واسمه علي أو أحمد أو محمد أو حسن أو حسين فهذا أما أن يقتل أو يطرد أما من كان علي فيقتل وأما من غيره ولم يدعوا أي فضيلة تذكر لأمير المؤمنين حتى أن بعض الصحابة كان إذا حدث لا يجرؤ أن يقول عن علي بن أبي طالب بل يقول عن أبو زينب أو عن أبو يعني قال كنا نعرض لا نستطيع أن نقول علي بن أبي طالب ودفعوا المبالغ المالية الهائلة في سبيل إيجاد أحاديث أخرى لبعض الصحابة حتى يقارنوا بها وينسوا الناس بها فضل علي بن أبي طالب. هذا عداوة وخروج عن الدين. فبعد هذا كله يعني بعد تخيل أن يأتي 80 سنة يشيب فيها الفتى اللي عمره كان أول ما بدأت عمره 5 سنوات وصل إلى 85 سنة مات 80 سنة كلها ضد علي بن أبي طالب وأهل بيت رسول الله، كلها تدمير لكل أفكار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كلها نسف للدين كامل، حتى اضطر الحسين بن علي سلام الله عليه أن يخرج بأهله وأولاده وأبنائه وبناته ويخرج بهم إلى العراء للقتال لإعادة الدين، يقدم نفسه قربان حتى يرجع الدين، خلاص الدين انتهى. يعني لا زالوا لم يمضي على وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 50 سنة أو 40 سنة قد بدل الإسلام كامل وتغير الإسلام كامل، حتى أن أحد أصحاب رسول الله أبو هريرة يأتي ويصلي معهم ويقول والله والله أن ليس من صلاتكم هذا شيء مما كنا نصلي مع رسول الله. يعني لا زالوا أصحاب رسول الله في ذلك الوقت موجودين. فإذا كان وصلنا تخيل هذا الكلام 80 سنة ومعاوية مؤسس هذه اللعانة وهذا الخبث وهذا التدمير للدين، ألا تريد أن يوجد الآن من ضيض هذا من يدمر في الدين؟ نفس الحكاية نفسه، أتباع أمير المؤمنين وشيعة أمير المؤمنين يحافظون على الدين والآخرين يدمرون في الدين، وهذه حتى قيام الساعة لأنهم أمروا بهذا الشيء، وهذا فضيلتهم من الله سبحانه وتعالى باتباعهم هذا الرجل وأهل بيته، سواء من كانوا من أهل بيته أو من شيعته أو من يرى هذا الاتجاه. فهذا هو الاتجاه، أقولكم إذا كان وصلنا إلى مرحلة، إحنا يمكن أنتم إحنا كنا طلاب كنا نستغرب عندما يقولنا أحد مشايخنا بحديث عن فضائل رسول الله، إحنا في هذا الزمن كنا نستغرب عندما يأتينا حديث الثقلين أصلا لم يكن معترف به ولم كنا نعرفه، كان حتى إذا حدثونا به أبائنا وأئمتنا وعلمائنا نستغرب هذا الشيء. الحديث اللي نعرفه أني تارك فيكم كتاب الله وسنتي وبس. فإذا جينا نبغى نقول وعترت يستحينا خجلنا، إذا أردنا أن نتحدث عن فضائل أمير المؤمنين نستحي نستحي، ما فيه ما عرفناها. ولكن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يأتوا ناس وتبدأ هذا الفضل الكبير في المعلومة المنتشرة القنوات الفضائية، يا رجل كان إذا سمعنا واحد يصلي على النبي وآله قمنا وقعدنا، نحن سمعنا واحد يقول اللهم صلي على محمد وآل محمد شفنا نجد هي أكبر إنجاز تحقق وحبيناه وله كيف ما كان. فبدأت أذكر حتى أنه جاء مسلسل في البحرين اسمه زيد بن علي، كنا يعني لو جالنا سافرنا البحرين عشان نشوف ذا لما كان قد فيه القنوات وكذا والاطلاع وكذا، يعني فنشوف إن وصلنا. أما اليوم فنحمد الله ونشكر الله، يعني اليوم المعلومة متاحة للجميع، والمعلومة كنت بالأمس وقبل أمس في تويتر وكنت في نزلت حديث الثقلين وجاء واحد ودخل وعصيد وبقيط وكيف أنك هذا، يعني لو عرفت الحديث هذا بمعناه الصحيح الذي عرفه أمير المؤمنين له الذي هو الإسلام التسليم للأمر للخلفاء وكذا وكذا. يا أخي قلت هذا فهم جديد أول مرة أسمع به، جزاك الله خير، هذا كلام الصدق أزدنا أنفحنا من هذا الشيء الجديد. وحوارهم تشدد وأنا بأسلوب هادي جدا ويصلح، يعني هل يعقل الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله يأتي بعلي ومعه أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ويأتي ويقول يا جماعة ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قلت أليس أبو بكر وعمر وعثمان في هؤلاء اللي قالوا بلى؟ قال بلى. طيب عندما يقولوا بلى ثم يأتي رسول الله يقول ما دام منكم تقولوا أني أنا أولى بكم من أنفسكم فعلي هذا أولى بكم من أنفسكم، إذن لا يجوز الرسول الله أن يقول هذا الكلام في المجموعة من هو أفضل من علي. قال لكن هما بالله بمعناه يا علي يعني إذا تولوا فاسمع لهم وبايعهم وكذا. تخم أبا أفهمها أمشي معه وماشي معه بهدوء. قلت يا أخي طيب عندما يقول اللهم انصر من نصره هل يعني قال يعني أنكم لابد أن تنصروه في مبايعته لأبو بكر؟ قلت يعني أقول لك أنا أول مرة أسمع التفسير ذا وأعجبني منك حقيقة وأنا أبغى أستفيد من ذا العلم هذا العلم الهائل عندك. إذن نستمر فيها وعادي من عادة كيف نقول الآن في عادي من عادة؟ قال هذا المهم منها كلها بمعنى كذا. قلت ما بلا وضح لي واحدة واحدة إذا انتبهنا نوصل المهم بهدوء كذا. ولين في الأخير شفت إن قلت إذن أتركك في رعاية الله وفي هذا يعني المعلومة اللي عندك ومحترمك وكل شيء. وأنا مرد عليه قال أخي حسين حقيقة أنت رجل محاور لك أخلاق سامية وأدب طيب أنا أشكرك على حسن قلت وأنا أشكرك على ودائك حقيقة يعني ما به مجال أني أدخل وأخذ معك لكن يبقى أني أحترمك وتحترمني ونبقى في. فعرفت أن الرجل يعني حتى هو أحرج من نفسه يعني ما كان فيه مجال أنك مثل ما أقول لكم ممكن يتحاور أنا وياك لكنك تجي تقول لي هذا الجذر نخلة كيف إذا أقنعك أن هذا الجذر نخلة حول جذر. أما نجي فإذا أحيانا أنك تخرج من الحوار هو الحوار. أمير المؤمنين سلام الله عليه ابتلية مثل ما قلنا أمس ابتلية الأمة في رجل اسمه علي بن أبي طالب وبأسرة اسمها أهل بيت رسول الله أسرة رسول الله ابتلينا بهم ابتلاء كما ابتلت الأمم الثالثة بابتلاءات أخرى. فقلنا 80 سنة أساس نحن نفهم ليش 80 سنة طبعا من بعد وفاة رسول الله وبدأت المظلومية وبدأت يعني ضد أمير المؤمنين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى حتى أتت الدولة الأموية يعني حتى مع الخلفاء لها احترامه برغم ما فعلوا برغم ما حاولوا وإن اللي قال عمر قال في بيت إن داخل البيت علي بن أبي طالب قال وإن قالوا إن في البيت فاطمة قال وإن احرقوا يعني في المسألة هي بالسهولة. فيجب أن نعرف لماذا نقف الآن في هذا الاتجاهين في هذا المحورين محور يسموهم شيعة ومحور يسموهم لا هؤلاء شيعة حقيقة ولا هؤلاء سنة لو جينا للواقع لا هؤلاء المغالين الذين خرجوا من المحبة الشرعية التي توجب أصل في المحبة الاتباع. إذا أنت تحب أمير المؤمنين اتبعه وكن على الهدى الذي أشار إليه. أما مسألة أنك ما بلا جيت تضرب راسك وتفقش راسك والدماء والأذية ويا علي ويا علي ويا علي طيب احنا نسلم لكم في المحبة لكن المحبة هي الاتباع الاتباع تتبع أمير المؤمنين ولا نغالي نحن لا نغالي في أمير المؤمنين ونقول أنه أفضل من رسول الله ولا احنا احنا نقول أن أمير المؤمنين أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى أمير المؤمنين سلام الله عليه أمر الله وأمر رسوله باتباعه لا مجال في هذا. ولا ناتي للآخرين اللي يقول لك لا أن الصحابة كلهم احنا عندنا الصحابة لهم ميزتهم بل احنا نحترم الصحابة ونقدر الصحابة ونجل الصحابة أكثر من أي شخص آخر لكن بالأسلوب الشرعي. ومن نكث فإنما ينكث على نفسه قال الله يعني نسحب الآية من كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يخاطبهم يوم أحد مقاتلين مع رسول الله بالسيوف والدماء والمنهم ويخاطبهم الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فقلنا نعم من كان من أصحاب رسول الله وكان على نفس منهج رسول الله فهذا لا يستطيع أحد لكن من عدل أو بدل فهذا يتحمل مسؤولية نفسه يتحمل وزر نفسه. أما أن الناتي ونقول أن الصحابة كلهم كما يقول بعض أنهم كلهم عدول أجمعين لا القرآن نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله جاءكم فاسق بنبأ. وين الفاسق ذا جانا من اليابان فاسق من الصحابة من أصحاب رسول الله من اللي عند رسول الله اللي هو الوليد بن عقبة وبالاسم وآيات كثيرة نزلت ومثل ما قلنا وضربنا مثال بثعلبة من أصحاب رسول الله بل إن حتى أصحاب الإفك الذين اتهموا كما يقال عائشة وغيرهم يقول حاشا أنه يكون عائشة يعني حتى في مسألة عائشة اللي حاطين لنا بها الآن يسبوا عائشة هم يسبوا عائشة يعني تخيلوا أن أغلب مفسرين القرآن من أهل بيت رسول الله يقولوا حاشا أن يكون هذه الآية نزلت في عائشة، ولا يجوز عند بعض أئمتنا أنها نزلت في بيت رسول الله، يعني ما وجد إلا زوجة رسول الله وأم المؤمنين يعني تكون يوجه لها هذا الاتهام، ومع ذلك مصرين إلا أنهم يقولون. ومن اللي وجه الاتهام؟ من اليهود والنصارى ولا من هم حتى منهم من أهل بدر، نعم منهم من أهل بدر ومن كان في هذه القضية. فالمسألة يعني نعرف ماذا يعني عندما نأتي إلى إلى إلى إلى التوجه الآن ويجيك وأصحاب، يعني أنا أعجبني واحد جايب الرئيس الأمريكي وزعلان ويسب في الناس، إيش فيه؟ قال يسب الصحابة، إيش دخلك؟ يعني يرويك لين وصلنا بعقليات أسمع في سوريا والجهاد كتيبة أم المؤمنين عائشة وكتيبة أم المؤمنين وكتيبة أمير المؤمنين يزيد بن معاذ، تقارن عائشة أم المؤمنين بيزيد الخمار السكير لأن ليش يغيظ بها الروافض؟ يا أخي رفضك حصان لكن يدعسك لين يخرج بطونك، تساوي عائشة بيزيد أو تساوي واحد من أقل أصحاب رسول الله بيزيد الخمار وبمعاوية كتيبة معاوية كتيبة مولانا يزيد كتيبة، بل يعني وصل التدرج إلى أن عندنا في مدينة مكتوب مدرسة يزيد بن معاوية، لأين نصل؟ فقلت لكم هذه ثقافة أوجدوها بني أمية لا زالت مستمرة، أتى بعدهم بني العباس وأكدوها ولو كانوا هم يدعون أنهم من أهل بيت رسول الله، بل قاموا بما هو أشد وأنكى في أهل بيت رسول الله. فلذلك عندما تجد اليوم مجرد أنك تأتي بهذه الآية قام لك 120 معارض، الآية لا تدل على ولا الحديث يدل على أن أمير المؤمنين له، صحيح أن الآية صحيحة والحديث صحيح، لكن تجي تقول أن لها لا كيف ما لها علاقة في الموضوع. ويعني قلنا لكم أن فيه من ما شاء الله نذر نفسه، قال نذرت نفسي ونذرت حياتي لتأليف هذا الكتاب، وش هذا الكتاب؟ الله يديك العافية، إلا الله لا يدي عافية، قال هذا الكتاب أنا تأكدت وحققته في كفر أبو رسول الله وأم رسول الله وأن أبو رسول الله في النار، هذا كتاب أنا مؤلفه تعبت فيه، نذرت حياتي كلها لأجل أن نذرك الله في نار جهنم. أقول لك لأن هذه ثقافة أسسوها، واحد آخر يقول أنا ألفت كتاب في كفر عم رسول الله وأنه في النار، يا عدو الله ضاقت عليك التأليف كله إلى أنك تأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فهذه هي الثقافة الأموية اللي فرضتها على الناس واستطاعت أن توجد لها أبواق إلى يوم القيامة، سيستمر هذه الأبواق تستمر هذه الأبواق إلى يوم القيامة. أذية يعني في أذية أهل بيت رسول الله. ولذلك اليوم عندما نسمع في مثل هذه الأمور يجب علينا أن نعرف على طول كل منا يرجع، ليش؟ هل يعقل الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يعني هل يعقل الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال يا أمتي أوصيكم في الجفاء لعلي بن أبي طالب، أوصيكم في الجفاء بأهل بيتي؟ لم نجد شيء من هذا، لم نجد هذا في كتاب ولا في حديث ولا في حتى قول ولا كذا. لا يعقل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وفي الملأ في هذا اليوم، احنا الآن قادمين عليه، قادمين على يوم غدير خم الولاية العظمى، يعني يقول أوصيكم الله، يعني أوصيكم في أهل بيتي، أوصيكم في أهل بيتي، أوصيكم في أهل بيتي، يرددها في كل مكان يجلس فيه، إنهم لن يخرجوكم من طريق هدى ولن يدخلوكم في طريق ضلال، عليكم بأهل بيتي تمسكوا بهم، أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركب فيها نجاء، أهل بيتي أهل بيتي. طيب أول ما يجيك يقولك طيب ما معنى هذا أنك أنت، يا أخي احنا ما قلنا لك تعال صل لنا ولا قلنا لك تعال تعبد أهل بيت رسول الله ولا قلنا لك اتق الله على ما قال لك الله في هذا الشيء، الجنة تريد ولكن الجنة هذا هو طريقها، يعني عندما تأتي الآن لبعض الكتب أو العلماء تأتي تجد كتابه مليء بأقوال العلماء إلا أهل بيت رسول الله. رأيت أحد العلماء في مصر، عالم من علماء مصر كبير في السن، وفي محاضرة ويتحدث وكذا وكذا، قال ألا ترون يا مشايخنا الكرام وكذا وكذا، ألا ترون أننا يعني بمعنى هذا الكلام أننا نتطاول نوعا ما ونقصر وكذا وكذا؟ قالوا في ماذا يا شيخنا؟ قال ألا تسمعوني وأنا أحدثكم وأقول لكم المسألة الفلانية قال فيها الشيخ فلان والشيخ فلان والإمام فلان والإمام فلان، ولم أذكر واحد من أهل بيت رسول الله. أما في حاجتين، أما أن رسول الله لم يخلف أحد وخلصنا ونقول كل الأحاديث التي وردت في أهل بيت رسول الله غير صحيحة، أو أنه لا يوجد لرسول الله ذرية في الأصل، وأنه لا يوجد إلا الآخرين علماء، أما أهل بيت رسول الله فلم يخرج منهم عالم. قالوا لا. قال طيب وينهم؟ فذكرناهم من بداية درسنا وإحنا نقول قال الشيخ فلان وقال الإمام فلان، ما ذكرنا أحد من أهل بيت رسول الله. هل تعتقدوا أنه لا يوجد أحد؟ قالوا ما سمعهم شيء. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء يعني يردوا عليه اللي أمامه رافضة، ما قال أعوذ بالله منكم أنتم. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أمر الأمة باتباع أهل بيته، أيعقل أن يأمرهم أن يتبعوا أهل بيته ولا في أهل بيته عالم واحد؟ عالم واحد؟ بل والله قال احنا قصرنا ولم نبحث، لأن الدنيا مع غيرهم، ولذلك ملنا إلى الدنيا وتركنا الآخرة التي هي مع أهل بيت رسول الله. أيعقل أن نكون كلنا لا نعرف ما قاله زيد بن علي، لا نعرف ما قاله الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية، الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي، الإمام الهادي إلى الحق، الإمام قالوا من قال هذا؟ مصيبتنا يا شيخ، يعني يا شيخ جزاك الله خير، هؤلاء من الرافضة وكذا وكذا. قال بل أنتم والله الرافضة، والله إن أصح وأصدق كتب وأصدق أسانيد إنها أسانيد هؤلاء أهل بيت رسول الله، لكن الدنيا لا تميل معهم، ولذلك ملنا عنه. حتى أن بعض الموجودين قاموا خرجوا من ليش أنه قال هذا الكلام؟ لا مشكلتنا، أنا أبغى أوصل لكم شيء، عندنا ثقافة دمجت في دمائنا، كما قال حسن فرحان المالكي، قال نحن مجتمع ناصبي، منذ دخلنا المدارس ونحن نتعلم النصب، ولذلك لا تجد قال في مناهجنا كلها ذكر لأهل بيت رسول الله، بل تأتي لك بخلفاء كلهم أغلبهم فسق، الخليفة فلان وأعماله وفتوحاته أي أعمال وأي فتوحات. لما وصلنا إلى التاريخ وجدنا أن أعماله وفتوحاته الواحد يتغطى ويحط على وجهه 120 خرقة ولا أحد يدري منه، على أعماله اللي كان يعملها من الفضائح اللي لا تجوز أن تكون لمسلم، كيف ما أن يكون خليفة؟ فلذلك يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نعرف أننا أمام مدرستين، مدرسة ولاية ومدرسة تدعي الولاية. لا تجد أحد يقول لك أنا أبغض أمير المؤمنين في هذا الزمن، ربما يعني يوجد، طبعا يوجد، ولكن على يعني على خوف أن يأتي شخص ويقول أنا أكره أمير المؤمنين أو أنا لا، يقول إحنا نحبه ونوالي أهل بيت رسول الله ولكن ولكن يعني هو يقول لك ولكن، وأنت أعرف ولكن بعدها ماذا بعد ولكن؟ بعضهم يجيك ويقول لك والله شوف إحنا نحب أهل بيت رسول الله، لكن لما نشوف الروافض خلاص اشتخل أهل بيت رسول الله في الروافض على قولكم. ومن هم الروافض أصلا؟ الروافض هم من رفضوا أهل بيت رسول الله، والنواصب هم من ناصبوا أهل بيت رسول الله العداء. بل سمعت دكتور قبل فترة أهدوا لي له سيدي وأخذته شغلته، وإذا الرجل يقول قال إن من أهل بيت رسول الله ما يقارب قال 30 إمام ادعوا الإمامة من أبناء علي بن أبي طالب، خرجوا على الحكام وعاثوا في الدنيا فسادا فأخذ لهم الله، فإنهم خرجوا على يعني من الحسين وتحت في محاضرة يلقيها، والله أكبر. يعني وصلنا إلى قلت لكم هذه ثقافة. إحنا الآن نقاوم هذه الثقافة، والله الحمد نجحوا الكثير من العلماء، إحنا ما إحنا شيء قارنا لهم. يعني أنا أقول يعني جهاد المولى رحمه الله كان جهاد لم يعني قليل جدا من أئمة البيت رسول الله الذي استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه هذا الحجة الإمام مجد الدين رحمه الله. أعاد الناس إلى أهل بيت رسول الله بجهود لم يتوانى فيها طوال حياته، وخاصة في السنوات الأخيرة، حتى استطاع أن يعيد لهذه المدرسة كيانها، وأن يعيد لهذا البيت مكانتها بين الناس. نعم، كان لا يذكر، إذا ذكر الهاشمي كأنها ذكر إبليس والعياذ بالله في المجتمع الهاشمي، حتى بل أن حتى بني هاشم بعضهم تخلى حتى عن اسمه. يعني ما وصلت بهذا الشكل، مع أنه قلت لكم يمكن في محاضرات سابقة وفي دروس سابقة كل أنبياء الله يقولون لقومهم قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، إلا محمد صلى الله عليه وعلى الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وكأن الأمة قرتها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الأذية في القربة. يعني حقيقة فعندما نرى، فإذا المسألة مسألة أن نكون أو لا نكون، أن نتبع أو لا نتبع، فنحمد الله سبحانه وتعالى على أنها الآن تيسرت الأمور، الكتب، العلماء، المحاضرين، الحمد لله. لكن يجب علينا كأتباع لأمير المؤمنين وأتباع لهذا الدين، فالدين دين الله ليس دين أمير المؤمنين، وليس أمير المؤمنين اللي طلب منا أن نتبعه، ربما لو هو اللي طلب أكثرنا قال لا، لكن الله أمرنا بهذا، ما به مجال. ولذلك قال لحجر بن عدي رحمه الله، قال يا حجر ستبلى أو ستبتلى، لأن رسول الله قد أخبره وفصل له المشكلة كاملة ماذا سيفعل به. قال يا حجر ستبتلى، أنت قوم معك، وقدرهم له رسول الله كم هم أمير المؤمنين كم هم، فإن طلبوا منك أن تسبني لتسلم فسب العن، ما هم مشكلة، لكن إن طلبوا منك أن تتبرأ مني فلا تتبرأ. ليش؟ لأنك تتبرأ من الدين، لا مجال. قال والله يا أمير المؤمنين إذا جاء وقتها، فلما جاء وقتها وكان معه 12، فأرسل معاوية خلفهم إلى مكان اللي نبشوها ابناء معاوية، الآن نبشوا قبرها الآن، وحتى وصلوا هم 12، فتابعهم جيش حتى ألقوا القبر عليهم. قال لهم معاوية، قالوا قتلوه، أمرهم بلعن علي والتبرؤ منه. فوصلوا إليهم أنه من 6، يبدو أنهم يعني امتثلوا وأنه من هذا، قالوا لا ألعنه ولا أتبرأ منه بل أقدم على الله سبحانه وتعالى. قالوا إذن، قال بسم الله، قال وقتلوه في المكان اللي دفن فيه. وأتوا أبناء معاوية قبل 2 أو 3 على قبر هذا الصحابي الجليل الذي رسول الله صلى الله عليه وعلى مدحه، وأمير المؤمنين مدحه، حتى قيل أن عائشة كانت تقول ما لي معاوية ولي حجر، ولم يتعمر بعدها معاوية، وكان يسمعه وهو يصيح ويقول ما لي ولي حجر. هذا واحد من آلاف وعشرات الآلاف بل ومئات الآلاف من المؤمنين اللي قتلهم، ويأتي أبناءه وينبشوا قبر حجر ويدعوا أنهم أخرجوا جثته ومثلوا بالمكان اللي هو فيه، ثم يذهبوا إلى مسجد عمار بن ياسر، مكان اللي لأن في المكان نفسه استشهد عمار بن ياسر، ويخرجوا يفجروا المكان اللي هو فيه. عمار بن ياسر اللي شهد له الله وشهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى له بالإيمان، وقبر معاوية ما أحجه وعليه ونعم كلها بالتكبير. عجبني أمس واحد جايب مقارنة بين 2 من الفنانات الماسخات، واحدة تسأل واحدة قالت ما هو الذي دائما في حقيبتك لا يفارقك وأنت في حالة الرقص أو في حالة كذا، قالت المصحف، قال الله أكبر، كبروا كلهم. فأصبحت المسألة مسألة لعب، مسألة لعب، أصبح الدين لعب،